ربي كتبت لنا لزام أمر الصيام بكل عام جئناك نرجوك الرضا في طوع أمرك بالتزام ربي كتبت لنا لزام أمر الصيام بكل عام جئناك نرجوك الرضا في طوع أمرك بالتزام في كل درب واتجاه من ذاك يرحمني سوى أهفو وأستجد النجاة بالخوف طرفي لا ينام ارزقنا يا رب التقى واصرف عن القلب الشقى واكتب لنا فيض اللقاء بمحمد ومع الكرام بزيارة البيت الاتي من قبل أن أغدو غريب ورحاب كونك بي تضيب فأنا بحبك مستهام بزيارة البيت الاتي من قبل أن أغدو غريب ورحاب كونك بي تضيب فأنا بحبك مستهام طوبى لمن فيه اعتمر طابت لهم خير الثمر جاءوك يا رب البشر بالبيت طافوا والمقام يحن الغني على الفقير يهفو الكبير مع الصغير برسولنا الهادي البشير أخلاقنا بين الأنام وبطاعة الشهر الكريم أغمرنا بالأجر العظيم وعلى الطريق المستقيم بشراه من فيه استقام وبطاعة الشهر الكريم أغمرنا بالأجر العظيم وعلى الطريق المستقيم بشراه من فيه استقام فيك التوكل والركون يوم اعتصمنا لن نهون فإذا المنايا والمنون دانت فلا نخشى انهزام وبجود عطفك في حماك يا مستجيبا من دعاك ليس لنا إلا رضاك فاكتب لنا أغلى مرام يا